الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا كلام ربنا، هذا تشخيص ربنا لحالنا. من أراد التشخيص الصحيح والحكم الحق والقول الصواب الذي يترتب عليه الحساب والثواب والعقاب فاسمعوه في هذه السورة القصيرة التي نحفظها ونحفظها أولادنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا خبر ربنا بما في النفوس وما يشغلها، وكيف أن هذه النفوس الخبيثة شغلت بالتكاثر بأمور الدنيا، شغلت بالتكاثر بما هو قبل القبر وقبل زيارة المقابر، يسميها العلماء جملة خبرية، فالمخبر بها هو الله. ألهاكم التكاثر، ونريد أن نقف مع هذه الكلمات القليلة الجامعة، ألهاكم من اللهو، من الانشغال بالتافه عما هو ضروري مهم. يلهو يعني ينشغل بتوافه أمور ويلهو بها ويترك الأمور العظام. ألهاكم وشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزخرفها والازدياد منها والتمادي في ذلك، ولم يذكر عن أي شيء ألهانا. ألهاكم التكاثر عن أي شيء لم يذكر، إذ أن العظيم المعلوم الذي ينبغي أن يتنافس فيه معلوم في القلوب وهو في الأذهان، ألا وهو الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والخطاب للناس كافة، المؤمن والكافر، ألهاكم التكاثر. فانظروا في الحديث في الصحيحين، الحديث القدسي، لما ينادي رب العزة ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فقال لبيك وسعديك ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فنسبة أهل النار إلى أهل الجنة 999 في 1000، حتى لا يلتفت القوم إلى كثرة اللاهين وكثرة المنشغلين بهذه الدنيا عن أمر الآخرة، ويعتقد أن كثرة من يخوض في ذلك ويسعى إليه ويعمل له وينشغل به حجة ودليلا على صحة هذا المسلك. بل هذه الآيات فيها ذم صحيح صريح واضح لكل من حرص على الدنيا وتكاثر بها في أموال وتجارات وغيرها. اسمعوا إلى قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. انتبه، فإن الذي يقول ذلك هو الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وضرب لها مثلا قال: كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع، أعجب الكفار نباته، ثم بعد أن فرح الفلاح بما زرع وما كفر من الأرض ورأى زهرة هذه الخضرة وأينعت، رآها بعد ذلك مصفرة، قال: ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما. تمام بتمام ومثلا بمثل، كما ترى هذا الزرع يخضر ويصير لونه جميل وشكله جميل ثم يصفر ويصير حطاما يتحطم ويتكسر وهباء وتبنا ولا شيء، كذا ما جمعت وما تكاثرت به من الدنيا وما أينع عندك من أموال وأولاد وتكاثر بذلك، اعلم أنه كله سيصفر ويصير حطاما. قال تعالى في ذكر هذا الرجل الذي صار عبرة لما قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر في الأولاد، أكثر في المؤيدين لي، أكثر في التابعين لي، أكثر في ذلك كله، أعز نفرا، أنا معايا أنفر أكثر، معايا ناس أكثر. فاغتر بكثرة من حوله من الخلق سواء من ذوي القربى أو غيرهم، فقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وتعلمون مآله في السورة التي تقرؤونها كل يوم جمعة، سورة الكهف. من ذلك التكاثر بالجاه والتكاثر بالمناصب والتكاثر بالشهادات، ولهذا جاء اللفظ مجملا، لم يذكر رب العزة بأي شيء يتكاثرون، قال: ألهاكم التكاثر، وأطلقها كلمة. وانتبهوا، لم يقل الكثرة بل قال التكاثر، فالمذموم هو التكاثر واللهو به لا الكثرة في ذاتها. فإن الله عز وجل قد يعز عبدا بكثرة مال، كما أعز عثمان بن عفان فأنفقه في سبيل الله وجهز جيش العسرة واشترى بئر روما وجعلها سبيلا للمسلمين. فليست الكثرة هي المذمومة في ذاتها، ولكن المذموم التكاثر بها، أن ينظر إليها صاحبها وأن يعتبرها شيئا وأن يسعى لها وأن يلتهي بها عما خلق له من الأمور العظيمة. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر بعلوم الدنيا عن علوم الآخرة، ألهاكم التكاثر بخدم الدنيا وأقوام في الدنيا عن الحور العين وعن الولدان المخلدون وعن أهل الجنة. نعم، ألهاكم التكاثر لفظة مطلقة لكل من انشغل بالدنيا وتكاثر بشيء فيها، فهو مذموم على الإطلاق ما لم يجعل ذلك في سبيل الله ولنصرة دينه سبحانه. واعلموا أن في طباع النفوس أنها لا تشبع أبدا، فمن اعتقد أنه سيشبع بألف لن يشبع، ومن اعتقد أنه سيشبع بمليون لن يشبع. واعلم أنه قد غرس فيك ذلك وحذرك الله منه وحذرك حبيبك صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لابن آدم واديان من ذهب، إذا كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. وفي رواية: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. لو إن خزائنك مش خزانة، لا، أودية، وادي من المال والذهب، وادي من المال والذهب، فإنك لن تشبع، وأعلم أنك لن تنتهي. فهذا يجر هذا، وهذا يجر هذا، والدنيا تجر الدنيا. لو كان لابن آدم، تشخيص النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. ما إيه اللي يشبعه؟ إيه اللي يملى عينه؟ قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تستعجب، لماذا أوردها؟ قال: ويتوب الله على من تاب. ما هو ذنبه؟ ما هو ذنبه الذي يشير فيه في هذا الحديث ويحث فيه على التوبة؟ إنه الانتهاء والانشغال بذلك عما خلق له من أمور الآخرة. الأمر الثاني: اعلم أنه مغروس في العبد مما ينبغي أن يتخلص منه طول الأمل، وهو من الصفات المذمومة. ولهذا والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرب ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. يهرب ابن آدم، يعني إياك أن تعتقد أن هذه الصفة من الالتهاء والانشغال والتكاثر بالدنيا والحرص عليها سينقطع مع كبر السن، وأن دي فترة الشباب وبعد كده هنتفرغ الأخيرة. أبدا، يهرم ابن آدم، يشيب ويكبر سنه ويظل فيه اثنتان: الحرص والأمل. وليته الحرص على الآخرة وعلى أعمال الآخرة، إنه الحرص على الدنيا والأمل والرجاء فيها. وتذكرون يوم أن رسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض مربعا وفي وسطه نقطة، قال: هذا الإنسان وهذا المربع أجله، ثم أخذ من هذه النقطة سهما طويلا وخرج خارج هذا المربع، قال: وهذا أمله، أمله أطول من عمره وحرصه أطول من عمري. فانتبهوا يا أولي الألباب، واعلموا أن حقيقة ما يجمعه الإنسان إلى لا شيء، مهما كثر ما جمعت وما تكاثرت به، ما الذي تنتفع به في النهاية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فكر كذا، المصاريف اللي بتصرفها في أموالك في أي شيء تصرفها؟ جبت عشوة، غدوة، فطار، اشتريت ثوب جديد، حلي، ستأكل وما تأكله يفنى، وستلبس وما يلبسه يبلى، وبقي سائر المال لا ينتفع به في شيء إلا ما تصدقت فأبقيت. فهذه حقيقة المال، أنه إلى بول وبراز وإلى بلاء يبلى ويفنى ويصير لا شيء، وما يبقى منه لا يبقى لك، إنما يبقى لك ما تصدقت به. وما سوى ذلك في بعض الروايات غير مسلم: فذاهب وتاركه للناس. وما سوى فذاهب، أي ما سوى ذلك من المال فذاهب وتارك الناس، ستذهب فتتركه لمن خلفك. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله في الجنازة وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، ويبقى معه عمله. فلابد من إعادة الحساب، لابد أن تراجع حساباتك وتقديراتك لنفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا مر الرجل على الأحنف بن قيس وكان معه درهم، قال: من هذا الدرهم؟ قال: لي. فقال: ليس لك، إنما هو لك إذا أنفقته، إنما هو لك إذا أنفقته، فأنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. أنت للمال إذا أمسكته، يبقى أنت عبد للمال، شغال ليل ونهار عشان تأتي بمال، يصير لك وخادما لك إذا أنفقته فصار لك. أما في الحقيقة أنت الذي للمال، أنت الذي تخدم للمال، وليس المال الذي يخدم لك، إلا ما أكلت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أو لبست أو تصدقت. فهذه جملة من التحذيرات في آيات ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم تحذر من هذه المنافسة في الدنيا التي هي شغل الناس الشاغل. فمن كان منشغلا ببال انشغل أن يجعله أكواما بعضها فوق بعض، ومن كان منشغلا بعلوم الدنيا انشغل بألوان من الشهادات، فلا يكتفي بهذه حتى يأخذ هذه. فإذا أتم فرعه الذي وفيه فكر في فرع آخر، تكاثر في الدنيا لا يقدم ذلك ابتغاء رضوان الله ولا مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا كله مذموم في كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألهاكم التكاثر، كلمة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال العلماء حتى أنه صار من تفاخر الناس أنهم يتفاخرون حتى بالأموات، فيذهبون إلى المقابر ويتباهون بها وبأهلها، بل صار اليوم يتباهون ببنيانها وتشييدها بالرخام ونحوه. وهذا كله من البدع والباطل، مما لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل يكون وبالا عليه وذما له. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، أي حتى دخلتم القبور، حتى متم ودخلتم القبور، وهذا معنى زرتم المقابر. فأهل الدنيا يستكثرون حتى بأهل القبور، ويستكثرون حتى بالمقابر وصورة المقابر، وهذا دليل على أن الفطر صارت مطموسة. فالموضع الذي فيه العبرة، الموضع الذي فيه العظة، الموضع الذي يفضك من هذه الدنيا ويبعدك عنها ويشغلك بالآخرة الذي هو الموت والقبور، صار موضع مباهاة، صار موضع تفاخر وتكاثر. أما المعنى الثاني هو زيارتكم للقبور، أي دخولكم فيها، وهذا يدل عليه الحديث في الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كبير السن وقال له لا بأس طهور، قال طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فعلم أن زيارة القبور يعني دخول القبور بالموت. ألهاكم التكاثر حتى متم وصرتم إلى القبور، وهذا أكبر دليل على إثبات عذاب القبر، والأدلة عليه كثيرة، وعلى إثبات دخول القبر والحساب فيه، ودليل على البعث بعد دخول القبر، لأن الله قال حتى زرتم المقابر، لم يقل حتى دخلتم المقابر. ولهذا قال أعرابي بعد أن سمع هذه الآية حتى زرتم المقابر، قال بعث القوم ورب الكعبة، بعث القوم ورب الكعبة. قال له من أين، من أين خدت الدليل على أن القوم قد بعثوا؟ ده الآية بتقول زرتم المقابر. قال وهل الزائر يبقى عند المزور؟ لما بتزور أحد إنما تزوره لترجع بعد ذلك إليه، إلى القرار، إلى البيت، أي إلى الجنة أو إلى النار. فهذا دل على أن القرار في القبور ليس قرارا ثابتا، بل هو شيء مؤقت بعده بعث. فلفظ الآية دل على البعث بعد النشور، وهو أصل من أصول اعتقادنا الإيمان بالبعث. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولهذا من الأخطاء الشائعة التي أخذناها لكثرة اختلاطنا بالكفرة ومن لا دين لهم، والنقل عنهم والأخذ عنهم بلا فهم، يقول فلان انتقل إلى مثواه الأخير، يقصدون دخل القبر، هذا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فليس هذا هو المثوى الأخير يا أخوان، المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، إنما هذا أمر مؤقت وزيارة مؤقتة يحاسب فيها العبد وينعم أو يعذب، ويكون فيها تصفية ألوان من الحسابات قد تكون كفارة لصاحبها، وقد يبقى معه ذنوبه بعدها يعذب بها في النار. عباد الله، قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام، هذا تشخيص ربنا. ثم قال كلا، وكلا كلمة زجر ورفض، ارتدعوا، امتنعوا، انتهوا عن هذا الانشغال والتهاء والتكاثر بأمور الدنيا. كلا، والمعنى الثاني لكلا أي حقا، فلها معنيان ينبغي أن تفهمهما وتعرفهما لأنهم يتكرران في القرآن. إما أن الله يزجرك ويمنعك ويردعك عما قيل قبلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا إياكم، ارتدعوا امتنعوا. ولكننا لا نفهم كثيرا من اللغة العربية ولهذا لا يؤثر فينا القرآن. كلا، أو المعنى الثاني حقا سوف تعلمون. تذكر حين تؤدب ولدك تقول له هتشوف هوريك أفعالك ديت، حقا بالتأكيد سيكون العقوبة الشديدة لفعلك هذا، أو تقول له كلا امتنع أنا أحذره أنا أمنعه. هكذا يكلمنا ربنا وهو أرحم بنا من آبائنا، ولكن إياك أن تعامل ربك بصفات الرحمة وتنسى أنه القوي العزيز، الرب القوي، السيد الذي له أوامر ونحن عبيده. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ماذا يعني تكرار هذا عندك؟ يقول العلماء أكثرهم إنه ردع بعد ردع وتأكيد للردع حتى تتحرك قلوب الناس، قلوب الناس، ويمتنعون عن هذا الانشغال والالتهاء بالتكاثر بأمور الدنيا. وقال بعضهم الأولى للكفار، بعض العلماء قالوا الأولى الردع الأول للكفار والثاني للمؤمنين. كلا سيعلم من انشغل من الكافرين، كلا سيعلم من انشغل من المؤمنين. ولهذا أكثر المفسرين يقولون الآيات هنا ليست للكفار، إنما هي للكفار ولأهل الإسلام، لأن اللفظ عام. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا، انظر في هذه الصورة القصيرة ثلاثة أو أربعة أسطر كم مرة تتكرر كلمة كلا كلا كلا كلا حتى تتحرك القلوب. يخوف الله عباده، يا عبادي تقول ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو قالت المعرفة عندكم العلم علم يقيني، لو كان إيمانكم فيه يقين، لو كان معرفتكم بالله فيها يقين، لو كان سمعكم لآيات الله فيها يقين لاعتبرتم. كلا لو تعلمون علم اليقين، حقا لو عرفتم حق العلم وحق المعرفة أن هذا الالتهاء وهذا الانشغال سيكون مضرة لكم وعاقبته وخيمة عليكم ما فعلتم هذا. لو تعلمون علم اليقين، ولكن الإشكال أن علمنا مشوش، أن علمنا سطحي، شوش عليه أحوال الناس وأحوال الخلق، شوش عليه إعلام هابط، شوش عليه أحوال الناس في هذه الدنيا وكثرة وغلبة الكافرين وانطباع المؤمنين بطباعهم وأخلاقهم، فنسي الناس هذه الكلمات القليلة الكثيرة المؤكدة من رب العالمين. كلا لو تعلمون علم اليقين، إيه هو العلم اليقين اللي رب العزة يريد منا أن نعرفه؟ الله عز وجل يقول لو تعلمون علم اليقين، يعني هل لو تعلمون هذا؟ يعني اعلموا هذا. ما هو علم اليقين؟ يقين بماذا؟ يقين بالآخرة، يقين أن الدنيا زائلة، يقين أن النعيم الحقيقي هو نعيم الجنة، يقين أنك تسعى وتجد وتكدح وستلقى في النهاية في حفرة، وستلقى في حفرة ولا تسأل عن شيء من ذلك، إنما تسأل عن طريقة اكتسابه وفي أي شيء أنفقته. لا يكون هذا فخرا لك، بل يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب ربه سبحانه وتعالى بكل ماله، لو يبذل كل الدنيا وما فيها حتى أولاده حتى أزواجه حتى عقاراته ثم ينجيه. والله يقول له كلا لا تغني هذه الأشياء، لا تنفع هذه الأشياء. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو يصير المعنى ده في قلوبكم حقيقي يقيني ما صرتم إلى ما صرتم إليه. ومن الخطأ عند كثير ممن يقرؤون هذه السورة أن يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. خطأ، قف هنا، الوقف لازم، خاصة أنها نهاية آية ومن السنة أن تقف عند رأس الآية. كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال تعالى لترون الجحيم، هتشوفوا النار، هوريكم النار، لترون الجحيم. وجاء باللام يسميها العلماء ولكننا لا نفقه كثيرا من اللغة العربية، يسمونها الموطئة للقسم، يعني العرب فهموا من هذا والله لترون الجحيم، فهموا أنه قسم، عرفوا القسم من اللام، لا، ما تفيد هذه اللام؟ قالوا اللام الموطئة للقسم الممهدة للقسم بعدها، والله لا أفعلن كذا، والله لا أقولن، القسم معه لام، فهذه لام الموطئة للقسم، والله لا ترون الجحيم. يا من ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ولم ينجع فيكم الزجر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، والله لا ترون الجحيم. ولم يكتفي، قال ثم لترونها عين اليقين. فصارت رؤية الجحيم رؤيتان، رؤية ثم رؤية، لترون الجحيم ثم لترونها، وأكد بالنون، نون المشددة، نون التأكيد، ثم لترونها عين اليقين. هتشوفوها بعينيكم، أمر يقيني، يوم أن تأتي لها 70,000 زمام، مع كل زمام وكل سلسلة 70,000 ملك. وما أدراكم من الملائكة؟ إن جبريل وحده قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق في المرتين اللتين رآهما في صورته، وجد أن جبريل سد الأفق، يعني لا يرى أقصى المشرق ولا أقصى المغرب، هذا ملك، هذا ملك من الملائكة. تخيل 70,000 ملك لكل زمام من 70,000 زمام، يعني نضرب 70,000 ب70,000 من الملائكة لتجر، ليس لتحمل، لتجر النار. ولهذا إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ورسول ونبي، يخر حتى الأنبياء والمرسلون لهول زفرة إن زفرات النار. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الكلام ده اللي بتسمعوه النهاردة هتشوفوه بعينيكم، شيء يقيني حقيقي، وتدركون حينئذ مغبة انشغالكم عن دفع هذه النار عنكم والسعي للهرب منها، ثم لترونها عين اليقين. ليس الأمر اتفى على هذا، بل جاءت المساءلة عما انشغلت به، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رأيتموها بأبصاركم عن بعد وعن قرب، وقبل الدخول وبعد الدخول، وقبل الرؤية وبعد الرؤية، وتأكدتم من هذا، وتأتي المساءلة عما انشغلتم به وتنعمتم به في الدنيا. من أين هذا المال؟ كان في رشوة قبله؟ من أين هذا المال؟ كان في ربا؟ من أين هذا المال؟ كان في شبهة؟ من أين هذا المال؟ مسروق؟ من أين هذا المال؟ أخذه من وراء أبيك؟ من أين هذا المال؟ أخذه من وراء رئيسك في العمل؟ من أين هذا المال؟ من الخزينة وضبط الحسابات؟ من أين اكتسبته؟ والذي يسألك الخبير العليم بذات الصدور. ثم بعد ذلك لو نجحت في السؤال الأول واكتسبته من حلال، في أي شيء أنفقته؟ فأنت مسؤول عن هذا الإنفاق. هناك أبواب أمرت وجوبا أن تنفق فيها كالزكاة. وهل هناك حق آخر غير الزكاة؟ نعم، إذا ظهر في المسلمين حاجة وجب على المسلمين أن يدفعوا أكثر من 2.5% أكثر مما فرض للزكاة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام نهى الصحابة حين ذبحوا أضاحيهم حين ذبحوا، نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يدخروا منها، قال كلوا ولا تدخروا. فجاءوا في العام الذي بعده وسألوا يا رسول الله ممنوع الادخار كالعام الماضي؟ قال لا، كان في الناس حاجة، كان في الناس مجاعة، فإذا ظهر في الناس حاجة ومجاعة فليس لك أن تدخر، وأنت ترى إخوانك يحتاجون إلى هذا المال، فيصير هذا المال مما كنز. فاعلموا أن جمهور العلماء على أن في المال حق واجب غير الزكاة إذا ظهر في المسلمين حاجة. فإذا ظهر في المسلمين حاجة لا تسدها الزكاة، لا تكفيها 2.5%، لازم على المسلمين أن يخرجوا أكثر من ذلك حتى تسد حاجات المسلمين. ليس في بلاد المسلمين رجل محتاج ورجل لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يلبس، ليس هذا في بلاد الإسلام، هذا يكون عند الكافرين. أما أهل الإسلام فبعضهم أولياء بعض، أي أحباء بعض ونصراء بعض، هم جسد واحد، هكذا وصفوا لكي نراجع إسلامنا وإسلام أمتنا. فإن صفة أمة الإسلام أنها أمة واحدة، يسعى بعضهم على خدمة بعض على أدناهم حتى يسد حاجته وخلته. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بقي سؤال، ما هو هذا النعيم الذي نسأل عنه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، خرج فوجد أبا بكر في المسجد وقال له اتبع، ما أقعدك؟ قال الجوع. ثم مر بعمر في ساعة لا يخرج فيها الناس وكأنها كانت قيلولة أو شدة حر، قال ما أخرجكما؟ قال والله ما أخرجنا يا رسول الله إلا الجوع. أبو بكر وعمر سيدا الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين رغم أنف الشيعة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان أبي بكر في كفة أرجح من إيمان الأمة إن لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمان عمر في كفة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر في الكفة الأخرى يرجح إيمان الأمة. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، يخرجان في نفس اليوم قدرا، فإنه أمر متكرر. ويخرج سيد الأولين والآخرين ويقول والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما. ألا يلفت نظرك هذا لشيء؟ لماذا؟ لماذا جعلنا الله نحن ممتلئ البطون ومحمول وسيارة وأبراج وجعل هؤلاء بهذه الصورة؟ أنحن أعز على الله منهم؟ لماذا اختار الله لنا هذا الحال واختار لهم ذاك؟ ألم تفكر في هذا السؤال؟ هل نحن أعز على الله وأفضل عند الله من رسول الله، من أبي بكر، من عمر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما؟ لا والله. ولهذا لما فتحت الدنيا بالجهاد في سبيل الله والفتوحات أيام عمر كان يبكي كثير من الصحابة لما فتحت عليهم الدنيا، قالوا لو كانت خيرا ما حبسها ربنا عن رسوله وأعطاها لنا. شفتوا طريقة التفكير يا إخواني؟ حتى نراجع، لأن هنا مشوش، عقولنا خربة تفكر بطريقة خاطئة. إن شئت فقل علمانية، إن شئت فقل غربية شرقية، مشوشون. لم نستقي من قرآن وسنة، لم نستقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، فصارت طريقة تفكيرنا أصلا مقلوبة. انظر كيف يفكر هؤلاء، أذن فتحت علينا ما قال لأننا صالحون ولأننا جاهدنا في سبيل الله ولأننا صبرنا فنلنا ما أردنا وصارت لنا الدنيا وهذا ما وعدنا رسول الله، ما قالوا هذا وما فكروا كذلك أبدا. هذا تفكير منكوس مقلوب، بل فكروا بطريقة أخرى، قالوا لو كان خيرا ما منع من رسول الله وأعطي لنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، وهذا الحاصل، فشغلتنا وألهتنا كما نص ربنا في هذه الصورة. اسمعوا بعد أن خرج جائعا هو وصاحبه ومر ببيت أبي التيهان، قصة طويلة معروفة في الصحيح، فقرب إليهم طعاما فأكلوا، في بعض الروايات بسر وماء، البسر هو الرديء من التمر، وفي بعض الروايات نهاهم عن الذبح، يعني ما قال لا تفعل، ضيف رسول الله وأراد أن يذبح له. المهم بعد أن شربوا وأكلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن يومئذ عن النعيم. أين شكر هذا يا أبا بكر؟ أين شكر هذا يا عمر؟ إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه، الذين خرجوا جياعا وهم الصابرون المجاهدون القوامون بالليل القائمون بالدعوة في سبيل الله الذين جعلوا حياتهم كلها لهذا الدين. يقول لهم ستسألون عن هذه الشربة من الماء في ضيافة عند أبي التيهان، هذه الأكلة، هذه التمرات، ستسألون عنها، هذا هو النعيم الذي تسألون عنه. ويكفينا هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء كابن مسعود مثلا أو ابن عباس يقول الغداء والعشاء، والآخر يقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحة والعافية. لك أن تراجع ابن كثير أو الطبري لتسمع أقوال الصحابة، واجمع ذلك كله لأن اللفظ عام. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله عز وجل شكر نعمائه، ونسأل الله عز وجل أداء ذلك الشكر بطاعة وعبادة وقربة ولزوم لشريعته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أكرر كلام الرب سبحانه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يطلع علينا ربنا من فوق سبع سماوات ويشخص حالنا ويقول هذا الكلام، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا بد من خطوة الآن، لا أقول بعد أن تخرج من المسجد، بل الآن في قلبك، فإننا لا نضمن أن نخرج من المسجد، بنية صادقة من تغيير نظام الحياة، من مراجعة أهدافنا ومقاصدنا، إذ أننا أيقنا بهذه الآيات من كلام ربنا أن سعينا إلى لا شيء، وأن انشغالنا إنما هو لهو بأمور لا تصلح لنا ولا تزيدنا عند الله شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، هكذا يقول الله، ولكننا لا نقرأ القرآن كثيرا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. شرط إيمان ومراجعة هذا الإيمان، هل هو إيمان صحيح أم طرأت عليه نواقض نقضت هذا الإيمان، كما ينقض الوضوء بنواقضه. تراجع إيمانك بشروطه، وتراجع النواقض، هل صار فيك ناقض من هذه النواقض الذي يرفع عنك الإيمان، مع ما فيك من أعمال ظاهرها إيمان، فإن هناك أعمال تنقض إيمانك من أوله. إن كنت تجهل هذا فهذه مصيبة، لأن هذا من أصول دينك. راجع هذا الإيمان، ثم راجع الأهداف حين تشرع في الأعمال الصالحة، هل هي لربك أم للتكاثر؟ هل هي لربك؟ فكل يدعي أن ما يطلبه من ألوان الدراسات والشهادات يتقرب به إلى الله ليخدم به المسلمين، فإذا صار إلى الأرض وإلى السوق وإلى الحقيقة وإلى الواقع ما وجدت شيئا من ذلك، فعلمت سوء طويته وسوء نيته، وأن هذه كانت كلمات يرددها لم تخالط قلبه ولا دمه. هل كان تكاثرا لأجل التكاثر، لأن تكون أكثر مالا، لأن تكون أعز نفرا، لأن يكون جهازك أحسن جهاز وسيارتك أحسن سيارة وعقارك أحسن عقار؟ يظهر هذا واضحا جليا في أعمالنا وأقوالنا وسعينا وكدنا. ومن هنا ينبغي أن نفيق من هذه السكرة، إنه كد وكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا فملاقيه، ولا يغني عنك شيء من ذلك، لا مال ولا ولد ولا شيء من هذا، إلا أن تقربه إلى الله، إلا أن تقول كما قالت ابنة عمران: نذرت لك ما في بطني محرم، في بطني ليك ابني لك، إلا أن تكون كذلك، حينئذ ينفعك هذا المال وينفعك هذا الولد، وإلا كان وبالا عليك. فاعلم أن للكافرين أولاد وأموال أكثر من أموالك وأكثر من أولادك، هما أعز منك نفرا. وقد ذكر الله لك الأمثلة في القرآن، فلا حاجة لنا أن نضرب نحن أمثلة. أتذكرون الرجل صاحب الجنتين؟ أتذكرون كيف آل الحال به؟ لا فئة تنصره من دون الله، وما كان أبدا في وقت من أوقات منتصرا. فالنصرة الحقيقية أن تنتصر على هواك وعلى نفسك، وأن تغالب هذه الطباع الشريرة الخبيثة من حب المال والاستكثار منه، هذه النصرة الحقيقية. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا، لم يذكر شيئا من الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، إنما أمر بالمسارعة والمسابقة في المغفرة، في طلب الجنة، في أعمال الآخرة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه أن يزداد من شيء، أمره أن يزداد من علم بالله، وقل رب زدني علما. فيأتي الناس اليوم يؤولونها على أهوائهم وعلى علمانيتهم، فيجعلونها لعلوم الدنيا وتجارتها. وهل هذا الذي أمر الله نبيه أن يستكثر منه؟ لو كان هذا المراد فإن النبي لم يسمع كلام ربه ولم يطع ربه، لأنه ما استكثر من الدنيا، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد هو الاستكثار من علوم الآخرة التي تقربك من ربك سبحانه وتعالى، وأن تجعلها هي المهيمنة على علوم الدنيا، فتبقى هي القائدة لطبك وهندستك وتجارتك وصناعتك، فيسير ذلك كله على شرعه ودينه لا على شرعة القوم وملة القوم، بل يسير ذلك كله على ما أراده الله. حينئذ يكون انشغالك بحق وبخير، بأمر خلقك الله له وأمرك به، وتركت ما ذمك عليه ونفرك منه من التكاثر بسوى ذلك. عباد الله، اعلموا أن التكاثر هذا لا يغني العبد لا في قبره ولا في آخرته، بدليل أنه لو كان ينفع وقال الله له ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لقال العبد سأخذه معي في قبري، لكن لما علم أنه ينفض عنه ذلك ويرجع ولا يبقى معه إلا عمله حينئذ كان للآية معنى. عباد الله، عن أي شيء انشغلنا؟ انشغلنا عن العبادات أولا، فالفجر معطل. يمكنك أن تأتي إلى المسجد وترى زوار الفجر ومصلي الفجر، وكنا ننادي للفجر فصار الفجر وسائر الصلوات عمود الدين الصلاة، أليس هكذا نعلم جميعا؟ والأمة لا تقيم هذا العمود، ومن دخل منها في الصلاة دخل بغير خشوع، وليس الفلاح إلا للخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فصار العبد هنا في الصف في بيت الله وعقله مع أمواله وأزواجه وعقاراته وأولاده وخدامه وموظفيه، ليست هذه صلاة المسلمين الأول، ليست هذه الصلاة التي سادوا بها الدنيا. ألوان من الصيام والزكاة، ألوان من الحج والعمرة، إنها أركان الإسلام، أنا لا أذكر نوافل، إنما أذكر تفريط الأمة في فرائض، ترك الأمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هكذا يقول النبي، أنتم أحسن الناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر صرنا أسوأ الخلق وأردلهم، فإذا زدنا على هذا وزدنا الطين بلة وشاركنا الناس في المنكر وترك المعروف فهذه مصيبة فوق المصيبة. لسنا نحن الذين ننشغل بفتنة النساء وما زلنا نفكر كيف نغض أبصارا؟ ما لسنا نحن الذين ننشغل بأجهزة المحمول وتشغلنا تفاهات؟ هذا ليس سمة هذه الأمة، هذه الأمة أمة مجاهدة، هذه الأمة أمة حاملة للرسالة، هذه الأمة معها أمانة أبت الجبال والأراضين أن تحملها، فتركنا الأمانة وفرطنا فيها وضيعناها، التي هي الشرائع، التي هي الأوامر الربانية، التي نحتاج إلى دروس طويلة حتى يعرفها المسلمون، وهم مطالبون بتطبيقها والعمل بها والدعوة إليها والصبر عليها في الدنيا كلها. عرفتم احنا واخدين كام في المية عند ربنا سبحانه وتعالى كأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ضع كل الواجبات المطلوبة من هذه الأمة في المقام، وضع الأعمال التي تؤديها إن أدتها في البسط، إن لم تؤدي أعمالا فاسدة وشرائع لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. اسمع إلى حديث ابن عمر لما يقول إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، شغلين بالرعي الثروة الحيوانية، ورضيتم بالزرع الزراعة تجارات وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. واجبات كثيرة، من أول العبادات العلم والتعلم والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. من يعلم غير المسلمين دين الله؟ هل يوجد في وسط أصحاب الديانات من يدعو غير المسلمين إلى الله؟ من يدعوهم إلى الإسلام؟ صارت جريمة عند المسلمين أن تدعو نصرانيا أو غير مسلم إلى دين الله. تخيل، من الذي يدعو النصارى واليهود إلى الله؟ إن القوم يوافقونهم ويسيرون على أهوائهم، لا يبينون لهم مثالبهم وما هم عليه من الشرك، في الوقت الذي أمروا أن يأمرهم بالمعروف الذي هو أعلاه التوحيد، توحيد الله عز وجل. أين هذا الواجب؟ ثم يأتي بعد ذلك واجب جهاد اليهود، واجب جهاد الكفار، من سيقوم به؟ هل هذا من أولويات المسلمين؟ تتكلم عن أمور بعيدة، والناس لا تزال تفكر كيف تغض أبصارها، كيف تصلي بخشوع، كيف كذا وكذا، الناس لسه في المراتب الأولى، لم يؤدوا أصلا حق الإسلام الأول في أركانه الأساسية، ففي أي شيء تكلم الخلق؟ هذا كله لنشخص المرض الذي ذكره ربنا، ألهاكم التكاثر. فعلا ألهانا التكاثر فتبايعنا بالعين وألوان الربا، وشغلتنا الأمور الاقتصادية والزراعية والصناعية والراعي، يعني الأمور العظيمة التي خلقنا لأجلها. اليوم كل واحد منا يريد أن يتكاثر، لا أقول للتكاثر بل أقول لأولادي وأترك لأولادي